قناة فيصل الصفر تقدم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل الآخرة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان مشروعية الأذان لطلوع الفجر الأول والأذان لطلوع الفجر الثاني. قال وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال إن بلالا يؤذن بليل يدل على مشروعية الأذان بعد طلوع الفجر الأول. زمنه يسير بينه وبين الأذان الثاني وليس بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. والحكمة من الأذان الأول في الفجر ليستيقظ النائم وليعود القائم يعني حتى يوتر ونحو ذلك. المسألة الثانية يدل على اهتمام الشارع بصلاة الفجر إذ يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني استعدادا لها. المسألة الثالثة فكلوا واشربوا يدل على أن الأذان الأول لا يحرم الأكل ولا الشرب وإنما هو تنبيه على قرب طلوع الفجر الثاني. المسألة الرابعة قالوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يدل على جواز اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد. والمسألة الخامسة قالوا ابن أم مكتوم يدل على جواز اتخاذ المؤذن الأعمى بشرط أن يكون عندهما ينبهه لدخول الفجر الثاني. والمسألة السادسة يدل على اهتمام الإسلام بجميع فئات المجتمع حتى من فقد شيئا يحتاجه في الحياة كفقدان البصر. فالإسلام والمسألة السابعة يدل على النبي عليه الصلاة والسلام يعظم أصحابه ولا يحتقر أحدا فقد أوكل أمرا فيه إشعار بركن من أركان الإسلام لرجل أعمى. والمسألة الثامنة وكان رجلا أعمى لا ينادي يدل على أن المقصود من الأذان هو نداء الناس إلى الصلاة وإقبالهم عليه. المسألة التاسعة لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت يدل على أن اتخاذ المؤذن الأعمى للأذان يكون بمعين له أو بآلة تعينه على معرفة دخول الوقت كالساعة ونحوها. والمسألة العاشرة يدل على تعاون الصحابة رضي الله عنهم في أمور العبادات فمن الصحابة من يخبر الآخر بدخول الوقت حتى يؤذن. ثم قال الزهري وكان رجلا أعمى لا يقال له لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت وفيه إدراج وهي لفظة الزهري التي سابقة يعني فيه زيادة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي وكان رجلا أعمى إلى آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان أن من أذن قبل الوقت فإنه يعيد الأذان. قال إن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقول ألا إن العبد يعني بلالا قد نام يعني يشعر الناس بأني قد أخطأت في الأذان بسبب نومي. وهذا الحديث ضعيف لكن المقصود بالنداء دخول الوقت في أصله فمن أذن قبله يعيد من غير ذكر هذه اللفظة إن فلان قد نام أو قد سهى أو غفل ونحو ذلك. ولو أشعرهم لا بأس مثل لو قال أخطأت أذاني هذا بغير وقته لا بأس. قرب أبو داود وضعفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان مشروعية أن يقول المستمع كما يقول المؤذن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يدل على استحباب رفع المؤذن صوته لينال الأجر في شهادة الجن والإنس والشجر والحجر والمدر له كما في الحديث الصحيح، وأيضا ليقول من يسمعه كما يقول فينال ثوابا بذلك. المسألة الثانية قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يدل على أن من سمع المؤذن يقول كما قال ولو على غير طهارة ونحو ذلك، ولا يمنع إلا من كان في حال الخلاء. المسألة الثالثة قوله فقولوا، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب أن يقول من سمع المؤذن كما قال، والقول الثاني يدل على استحباب ذلك، والصارف له عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال خرج من النار. والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كما قال المؤذن، فدل على استحباب ذلك. المسألة الرابعة من فاته شيء مما قاله المؤذن فله أن يتداركه إذا لم يطل الفصل، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الخامسة إذا كان حال الأذان أكثر من مسجد يؤذن فيه فمن يتابع؟ الأولى أنه يتابع الأقرب إليه، وله أن يتابع من سمعه حتى ولو أذن بعده، لأنه ذكر يتابع عليه. وإلى تعدد أن يقول من سمع المؤذن كما قال ذهب شيخ الإسلام رحمه الله لأنه ذكر. المسألة السادسة قالوا فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا مجمل فإن فيه ألفاظا أتى بيانها في حديث عمر رضي الله عنه، فلا يقول جميع ما يسمعه المؤذن، وإنما يقول كما سيأتي كما قال المؤذن سوى الحيعلتين، وقد جاءت نصوص زيادة على ما يقول المؤذن كما سيأتي. المسألة السابعة يدل على فضل الله عز وجل العظيم إذ يشرك في العبادة أناسا فاتتهم إياهم، فمن فاته الأذان لم يؤذن، فمن لم ينل شرف الأذان يؤجر على ما يصل له، إنما إذا قال الإمام استوى نحو ذلك يكفي في إظهار أداء الصلاة. ومن هذا يتبين أن الأذان والإقامة للصلوات على الأقسام، قسم له أذان وإقامة وهي الصلوات المفروضة، وقسم ليس له أذان ولا إقامة كالعيدين وصلاة القيام والتراويح والاستسقاء والجنازة وغير ذلك. القسم الثالث ينادى لها ومن غير إقامة وهي صلاة الكسوف، فيقال الصلاة جامعة ولا يقام لها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة. وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان أنه يؤذن ويقام للصلاة الفائتة بنوم أو نسيان. قال في الحديث الطويل في قصة نومهم عن الصلاة، وذلك بعد عودتهم من خيبر، حيث نام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان عمر الخطاب هو رابع من استيقظ، كان يكبر حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان، ثم أذن كما سيأتي وقام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قالوا في نومهم عن الصلاة، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ينام كما ينام الناس، بل خرج الوقت وطلعت الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام نائم. المسألة الثانية يدل على أن النائم إذا كان قد اتخذ أسباب القيام للصلاة ثم غلبه النوم لا يأثم، والدليل على ذلك في هذا الحديث الطويل ما وضع النبي عليه الصلاة والسلام من يوقظهم فنام. المسألة الثالثة قوله فأذن بلال، يدل على أن الصلاة الفائتة يؤذن لها حتى ولو مضى وقتها. أما لو نام مؤذن مثلا في مدينة وتأخر ساعة مثلا وقد أذنت المساجد التي حوله وصلوا فلا يؤذن منعا للتشويش واللبس. المسألة الرابعة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع، يدل أنه أيضا يقام للصلاة وأن الصلاة تؤدى جهرية حتى لو خرج وقتها إن كانت من ذوي الجهر حتى لو طلعت الشمس. وقرأه مسلم قال رحمه الله ولو عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى به إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان أنه إذا جمع بين صلاتين يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. قال وله عن جابر إلى آخره. هذا الحديث ذو العدة المسائل. المسألة الأولى قوله فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس، وذلك في السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية صلى بهم المغرب والعشاء، يدل على أن السنة أنه يجمع بين المغرب والعشاء. المسألة الثالثة يدل على أنه يصليهما في مزدلفة إلا إذا خشي خروج الوقت فيصلي حيث أدركته الصلاة. المسألة الرابعة قال بأذان وإقامتين، يدل على أن الصلاة إذا جمعت يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. قرأه مسلم. ثم قال وله أي لمسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وهذه مجملة. فساق مصنف رحمه الله رواية الثانية لكل صلاة، يعني أقام للأولى وأقام للثانية، وهذا يوافق حديث جابر بإقامتين. قال وله أي ولأبي داود ولم ينادي في واحدة منهما، يعني لم يقم لا في الأولى ولا في الثانية. لكن قال ابن القيم رحمه الله هذا حديث مضطرب ولا يقوى على رفع حديث جابر رضي الله عنه. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.